يسأل عن عبارة يقول فيها: ما حكم قول الخيرة فيما اختاره الله، وهل يقال هذا على إطلاقه؟ الإنسان مطلوب منه في ما يستقبل من أشياء لا تستبين له أن يستخير الله، يطلب منه الخيرة، وإذا استخار فالخيرة فيما يختاره الله. ولهذا قيل: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وكيف عطف، كيف العطف على رؤية الله والرسول والمؤمنين؟ الرؤية في كل حق، وهي في كل موضع بحسبه. رؤية الله سبحانه وتعالى مضافة إليه، تخصه جل شأنه وتليق به، والرؤية المضافة إلى الرسول وإلى المؤمنين تخصهم وتليق بهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن مصدر القصة، مرجع في القصة هذه. القصة هذه في أحكام القرآن لابن العربي، أوردها في أحكام القرآن. نعم. يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. في المجلد الأول صفحة 362، أحكام القرآن لابن العربي، المجلد الأول 362، وهذه الورقة للسائل إن وجدتموه. السائل يرفع يده وتصله. نعم. يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. أعد. يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. على ظاهره معناه واضح، والله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليست الصورة كالصورة، ولا الوجه كالوجه. آدم له وجه وله عين وله سمع، وليس الوجه كالوجه، ولا العين كالعين، ولا السمع كالسمع. نعم. ولا يلزم من ذلك التمثيل. إن الله خلق آدم على صورته لا يلزم منه التمثيل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل نستطيع أن نقول أنه يمكن أن تثبت الصفة من إثبات كمال الضد بعد النفي؟ نعم. هي الطرق التي تثبت منها الصفة أربعة: التصريح بالصفة، مثل قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه، اللهم إني أستخيرك بعلمك، هذا فيه التصريح بالصفة. والطريقة الثانية إثبات مجيء الفعل الدال على الصفة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا يدل على ثبوت العلم صفة لله. الطريقة الثالثة الاسم الدال على الصفة، الاسم الدال على الصفة وهو السميع العليم، يدل على ثبوت العلم صفة لله. الطريقة الرابعة إثبات كمال الضد: لا يضل ربي ولا ينسى، لكمال علمه، لكمال علمه، وما كان الله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات، في أول في سورة سبأ: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، عالم الغيب. نعم. في أول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لا يعزب، هذا النفي يتضمن ثبوت كمال الضد، وهو ثبوت العلم، كمال العلم صفة لله. فهذه أربع طرق لإثبات الصفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وهل كل فعل يدل على صفة أم هو خاص ببعض الصفات؟ أفعال الله عز وجل أفعال الله دالة على صفات، وأفعاله عز وجل التي فيها ذكر تصرفه وتسخيره وعطائه وإنعامه، وهذه كلها راجعة إلى وصفه تبارك وتعالى بالربوبية، ويراجع إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هناك من يعمل عملا خيرا أو عمل خير أو صدقة ثم يتبعه بقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآية جاءت في مقام التهديد، الآية جاءت في مقام التهديد. نعم. أحسن الله إليكم. كأنه يريد التفريق بين السر والنجوى، قال: لو وضحتم لنا مرة أخرى الفرق بين السر والنجوى. السر فيما ذكر في معناه هو حديث الإنسان مع نفسه أو حديثه مع غيره مسارة، حديثه مع غيره مسارة. والنجوى من المناجات أن يناجي غيره بشيء من الكلام أو الأمور يناجي بها غيره. فالسر في المخافة دون النجوى، السر في المخافة دون النجوى، والله سبحانه وتعالى كل ذلك عنده سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن النكتة في تكرار آيات إثبات السمع والبصر. ماذا؟ كأنه تكررت آيات السمع والبصر، قدمها في أول الكتاب والآن، يسأل عن الحكمة في ذلك. يعني عند ابن تيمية؟ أي نعم. مجيئها في كل موضع بحسبه، يعني هنا حديث شيخ الإسلام عن إثبات السمع صفة لله، وسبق مرت معنا في صدر الكتاب عندما ذكر قاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات، فأورد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهي في كل موضع تتكرر بحسب الموضع الذي وردت فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاستغاثة والاستعانة بصفة من صفات الله عز وجل مثل قول القائل: يا قوة الله؟ لا يجوز، يعني مناداة الصفة ومخاطبة الصفة يا قوة الله يا يد الله يا رحمة الله، هذا كله لا يجوز اتفاق أهل العلم، وإنما الذي ينادى الموصوف بالصفات: يا من وسعت رحمة كل شيء رحمة وعلمة، يا قوي يا عظيم، الذي ينادى الموصوف بالصفات، ولا يتجه إلى الصفة بالمناجات والدعاء، هذا باتفاق أهل العلم. ونسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.